أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا فلا يحوي نزقاً.